الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء كلمة قالها الله، يعني خبر يحتمل ويحتمل، ولكن أدلة الصدق نشأت حتى من الكافرين بالله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يبقى الظرف والمظروف والمكان والمكيل الاثنين من خلق مين؟ والله قالها. ولله قوم جحدوه وأنكروه وادعوا له شركاء. فحين يقول الله عن نفسه الله خالق كل شيء ويبلغها الرسول، ثم لا يجد أحدا ينقض هذه القضية، فتصبح الدعوة لصاحبها إلى أن يجيء واحد يقول: أنا الذي خلقت وهذا أخذ الخلق مني. وإلى الآن لم يتأتى مع وجود المعاندين لله وموجود الكافرين إيه؟ الكافرين به. فإذا ادعوا، يجي واحد يدعو لك ده اللي خلق غيره، يقول لك: واللي مين اللي قال كده؟ مين ده؟ الناس بتدعي ما ليس لها، فيبقى شيء لهم، وواحد ياخده منهم كده وبعد ذلك لا يتكلمون. طب هات قل: لو كان معه آلهة كما يقولون لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يقولوا: تعالى ما نروح للي خد منا الخلق ده نشوف ازاي قال الكلام ده واحنا اللي خلقين. وما حصلش. وما دام واحد يدعي دعوة ثم لا يوجد معارض لهذه الدعوة تثبت الدعوة له. يجي نقول له: تعالى، الإنسان طرأ على الوجود. الإنسان الأول بإقال الجميع طرأ على الوجود. ليه؟ لأن ما دام عملية الوجود عملية تكاثر، تكاثر يعني إيه؟ يعني ما يأتي في الزمن اللاحق أكثر مما كان في الزمن الماضي. لو نظرت إلى تعداد مصر مثلا من 50 سنة كان يبقى كام؟ يبقى قد كده مثلا كام؟ 30 مليون؟ لا 18. 18. بقوا كام دلوقتي؟ بقوا 60. طب قبل كده بقى في قرن كانوا كام؟ 8 مثلا. وبعدين ايه؟ تنازل الى ان يصير ايه؟ قول لي كده انت. كل ما تمشي تتنازل تبقى إيه؟ وصلها المليون يا شيخ. وبعدين قبل كده يبقوا كام؟ نص مليون. وقبل كده يبقوا كام؟ ربع مليون. وقبل كده يبقى كام؟ 5 مليون. وقبل كده يبقوا كام؟ تنك سلسلة. كل ما السلسلة ينقص ولا ما ينقص؟ ينقص إلى أن يصير إيه؟ ها؟ لازم يصير إلى 2. الله. يبقى قول الحق سبحانه وتعالى إنه خلقكم من نفس وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وإيه؟ ونساء. على الأول ساعة ما جه الأولانيين الاثنين دولي ده هم فوجئوا بانهم مخلوقين، ما كانوش اطفال يعني وصغيرين وكبروا، ده هم وجدوا على هذه الصوره. وبعدين بصوا لا الكون موجود قبل ما يتوجد. يبقى اصل الوجود كان ها الانسان من 2. الاثنين وجدوا اطفال وكبروا ولا وجدوا على صورتهم كده؟ طب هم وجدوا كده هو، وبعدين لقوا سماء ولقوا ارض ولقوا زراعه ولقوا اي حاجه. الله. يبقى لا يدعي واحد منهم ولا من نسلهم انه فعلها، يبقى انفعلت قبلهم. يبقى خلق الكون قبل أن يخلق الإنسان. فلما بسوا كده وبعد ذلك جه واحد قال لهم: تعرفوا مين اللي خلق الحكاية دي؟ ده كذا كذا كذا كذا وبلغنا. يبقى كان يجب أن آذاننا تكون آذان مرهفة لتسمع حل هذا اللغز. ضربنا مثل وقلنا واحد راكب الطيارة ووقعت به في صحراء ولا وجد مية ولا وجد أكل ولا وجد حد يؤنسه، ثم غلبه النوم وبعدين شبع شويه من النوم كده واستيقظ جعان بقى. فلما استيقظ وجد مائدة عليها أطايب الطعام وأطايب الشراب ولم يجد أحدا،

يبقى مثلا قيوم يعني يبقى عندنا خالق من عدم وممد من عدم وقيوم على الخلق، يبقى بدليل ان هو يدي انسان حاجه وبعدين يسلمه منها على طول. لو كان مدي قوانين كان لما يديني حاجه تفضل معايا، يديني صحه تفضل معايا، نقول له بمرض يديني عز يفضل وياه، لا انا بنزل الله. يبقى ما دام كده يبقى فيه قيوميه. له مقاليد السماوات والارض. والذين اقول ان سيدنا عثمان رضي الله عنه سأل رسول الله عن هذه الآية، قال له مقاليد، ما هي المقاليد يا رسول الله؟ قال ابن عفان ما سألني أحد قبلك عنها، يعني أنت اللي سألتني. مقاليد السماء والأرض جاب له كلمات تسبيح وكلمات ذكر، فكأن الكون اللي ممسوك دي بتمسكه كلمات عقائد. ايه هي؟ قال له لا اله الا الله والله اكبر. لا اله الا الله والله ايه؟ سبحان الله وبحمده خلاص. استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، هو الاول والاخر والظاهر والباطن، بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. تلك مقاليد الله. طب نشوفها مقاليد ازاي دي؟ ما ايه اللي بتحب؟ قال لك لانك حين تقول لا اله الا الله يبقى الله سبحانه وتعالى عارف ان ما فيش حد وياه عشان يعارضه، فاذا قضى شيء ما فيش حد هيقدر يرده، اذا منع شيء ما حدش يقدر ايه يجيبه. الله بدليل بيقولهم ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ومش كده مش يخلقهم، بلاش يخلقوا دي، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. طب خليك بتاكل عسل كده وجات الذبابة وحطت على العسل وخدت على جنحها ولا على رجلها قليل من العسل، بالله تقدر تمسك الذبابة وتسترد اللي خدت الذبابة؟ وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، ضعف الطالب والمطلوب. إذن لما نقول لا إله إلا الله، ولذلك قلنا زمان إن لا إله إلا الله شهد بها الله لنفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو. طب وشهدت ربنا اللي قال لك عشان شهدته لنفسه إن ما فيش حاجة هتتأبى عليه يقولها كن فيكون، يقولها ليه؟ لأن شهد أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو شهادة الذات للذات، وشهدت الملائكة شهادة المشاهدة، وشهد أولو العلم شهادة استدلال. يبقى شهادة ذات لذات وشهادة ايه مشاهدة وشهادة ايه ولذلك شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالايه قائما بالقسط. فلما يقول لا إله إلا الله يبقى إذا فعل شيئا واثق أنه ما حدش حي ايه حيرد كلامه، وإذا حرم واحد من شيء واثق أنه ما حدش حي ايه ما حدش حيديه له أبدا الحق. يبقى لا اله الا الله ادي مقلاد من مقاليد الايه من مقاليد التي لله. طيب والله اكبر. ام قال لك العجيبه ان مثلا شعارنا في الاذان للصلاه الله ايه الله اكبر، وليس من اسمائه الاكبر وانما من اسمائه الكبير، فكيف يكون شعارنا للحضور بين يدي الله ما يجيش الاسم بتاعه اللي هو الكبير ويجيب الاكبر؟ قال لك لانه حين يدعون الحق للصلاه يخرجنا من عمل يتطلبه الوجود، فاياك ان تفهم ان المجيء للصلاه كبير عن العمل في الحياه، بدليل قال اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه وزروا مين، لكن البيع ده امر تتطلبه الحياه ويتطلبه الوجود، بدليل انه قال فاذا قضي الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. الاولانيه طاعه والثانيه طاعه والثالثه ايه والثالثه طاعه. ليه؟ قال لك لانني حفرض بقى جاب البيع، والبيع عنصر التجاره الاولى، لان التجاره بيع وايه وشراء. قال لك هي دي عناصر الحياه، لان البيع وسيله بين منتج ومستهلك،

إذن مغفرة، مغفرة الذنب من الله محو للذنوب، لأن لو واحد عمل ذنبه يعرف أنه مش هيغفر يستشري بقى ويعمل اللي على كيفه بقى، يبقى فائز زي ما بيقوله. إنما لما نفتح له الباب نقول لما تستغفر ربنا يغفلك. ولذلك مشروعية التوبة كذلك، يعني مشروعية التوبة من الله عملت إيه في البشر؟ رحمت البشر من شرور البشر، لأنه لو إنه عمل ذنب وقال لك ما فيش توبة يعمل إيه؟ يعمل بقى ذنوب على كيفه بقى، ما هو خلاص ما الذنب جه. يقول لك إذن شرع الله للتوبة رحمة بمين؟ رحمة بالإيه؟ بالبشر كله. سبحان الله وبحمده استغفر الله العظيم. فإذا أقبلت على شيء إياك أن تعرف أنك صاحب حول فيه أو قوة. قل لا حول على، لا حول لي ولا قوة إلا بمين؟ إلا بالله. ليه؟ لأن الله يستطيع أن يطلب منك الحول وأن يطلب منك القوة. إيدك عمال تحركه وهو يقدر يخلي الإيه؟ السيال الكهرباء اللي بين المخ ولا بين ما يقدرش، تبقى تقدر ما تقدرش تعمل بها حاجة. الله، يبقى ما فيش لا حول ولا قوة إلا بمين؟ إلا إلا إلا بالله. وبعدين قال هو الأول، دي برضو من مقاليد، من المقاليد اللي قالها، هو الأول والآخر. الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. ولذلك احنا قلنا في الدعاء بتاع رمضان إيه؟ يا أول لا قبل الآخر، ويا آخر لا بعد الأول، ولكن ذاك في ذاك. فقف أيها العقل عند منتهاك، ما تلخبطش. إذا ربنا قال كده هو الأول والإيه، وبعدين هو الظاهر، الظاهر في ملك الله اللي انت بتشوفه، وهو الباطن في ملكوته الذي لا تراه. يعني احنا بنشوف المية لما تيجي تمطر وبعدين نسقي منها نفسنا ونسقي الأنعام ونسقي الزرع، إنما ما نعرفش إيه وراء الماء، جات إزاي دي؟ قبل ما نعرف قضية البخر بقى، وقبل ما نعرف قضية التكرير، وقبل ما نعرف قضية المنطقة الباردة اللي يطلع فيها البخار يتكاثف وينزل وينزل، ما كناش نعرف الكلام ده. يبقى هو الظاهر في ملكه والباطن في ملكوته. قال لك إيه، وفي أشياء تستعجب لها، يعني مثلا الدم الذي به اللي هو سائل الحياة في نفسنا، يقول لك إن كان في شرايينه ومجاريه في الجوف لازم يبقى له سيولة خاصة عشان يجري في الشيولة، فإن تجمد شوية يقال له جلطة. طب وإذا خرج برا الشرايين لازم يتجلط، إما تجلطش يبقى فيه مرض. الله، يبقى لو خرج، لو كان خارجا إيه؟ يتجلط، وإن كان في الداخل لازم يسير. مين اللي يعمل العملية دي؟ تعالى بس حرارتك انت كام؟ 37، واللي في الاسكيمو برضه حرارته 37، واللي عند خط الاستوى حرارته 37. طب انت مثلا حرارتك كلها في المجموع 37، انما مع ان عندك اجهزة ان نقصت حرارتها عن 40 تتعطل وتموت انت. الكبد ان نقصت حرارته عن 40 يتلف. هنا هو إن زادت عن 9 العين تنفعش. إزاي في إهاب واحد وجلد واحد وأجيب حاجة حرارتها 40 وحاجة حرارتها 7 و9؟ طب ده احنا عارفين إن الحر لما يوجد في البرد يقعد يستطرق البرد، ياخد من الحر والحر ياخد من حد ما تبقى درجة إيه؟ إنما دي مين هو؟ هو اللي خالق. تقول بقى سبحانه. نعم، له مقاليد. وايه تاني قلنا؟ والاول ايه؟ في ملكه، والظاهر في ملكه اللي انت مش شايفه ده. ساعه ما تشوف حاجات عجيبه كده بتعرفها مش عارف ايه، وسما معقوده كده بدون عمد، الرؤى الواسعه دي وما فيها من فطور، مساله مش. وبعدين حته بتاع قد كده الشمس وعماله بتنور الدنيا كلها، ولا في قانون صيانه ولا بنقدر نطولها ولا لنا دعوه به، تقوم تقول ايه دي؟ يبقى الباطن في ملكوته. ساعة ما تشوف حاجة تضحك تقول هو الايه؟ الظاهر والباطن. بيده الخير، برضو من ضمن المقاليد، بيده ايه؟ بيده الخير. كلمة بيده الخير بعض العلماء يجي يقول لك والشر، نقول له لا، لانهم لما جم عند قلت قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء،